بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثامن من دروس القدر. ونذكر بحديث عبد الله بن مسعود، وأن من أخطر شيء فيه هو الخوف من سوء الخاتمة، وكان عامة السلف يخافون من ذلك، وجعلوا ذلك سببا إلى صدق افتقارهم إلى الله عز وجل، لأنهم آمنوا بالجنة والنار وعملوا كل هذه الأعمال، ولا يدرون الآفات الكامنة في أنفسهم، لا يدرون ذلك، فهم يخافون من سوء الخاتمة. وكما قال ابن أبي جمرة، ونعم ما قال: تلك هي التي قطعت أعناق الرجال على ما هم عليه من حسن الآل من حسن الحال، لأنهم لا يعلمون القدر ولا يدرون النهاية. وإذا فمن الفوائد العظيمة أن نذكر أنفسنا دائما بمسألة الخوف من سوء الخاتمة، حتى وإن كان حالنا الآن على ما يرام، ولا نزكي أنفسنا أبدا على الله عز وجل. وأضرب مثالا سريعا لخطورة هذا الأمر، هذا المثال أخص به الدعاة والعلماء والأمراء، الأمراء يعني الذين كانوا فيما مضى، والعلماء والدعاة. تجد بعض الدعاة، وهذه آفة في نفسه، قد لا يعرفها وقد لا يشعر بها أنها آفة وأنها غش، يرى نظيره الذي يدعو معه إلى الله عز وجل وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سلوك طريق أهل السنة والجماعة، ولكن نظيره وزميله وأخاه هذا قد اجتمع الناس عليه وهجروه هو، يعني كثر جمهوره وقل أتباع هذا، فعندئذ قد يوجد البغي بغيا بينهم، كما أخبرنا الله بذلك كثيرا في كتابه عز وجل. فهذا إن كان يدعو إلى الله ويحب الله فعلا ويدعو إلى طاعة الله وعبادة الله، فرح بنظيره وبزميله الذي سدده الله وكفاه به المؤمنة، فجمع الناس عليه وأسمع الناس ونفع الله به، وهكذا. إذن فهو يحب هذا، فكلما اجتمع الناس على زميله ونظيره الذي يدعو بما يدعو إليه من عبادة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بذلك، لأن الهدف عنده هو عبادة الله وطاعة الله وحده. فأما إذا كان هذا الداعية يجد حرجا في نفسه وضيقا وقلقا من ناحية أن الناس قد أقبلوا على نظيره وزميله، ولا فرق بين دعوتهما، فهما من مشكاة واحدة، ولكنه يجد في نفسه شيئا كثيرا جدا، بل يجد بعض الحقد أو بعض الغم، بل يصر إن هجر الجمهور أخاه وجاءوا إليه، فلماذا لا يفرح بالزياد وإقبال الناس على أخيه الذي يدعو بمثل دعوته؟ عندئذ هنا ينبغي أن يقال له أو أن يقول هو لنفسه: إن عندي آفة وغشا، إني أريد أن أكون مطاعا مع الله. فلو كان يريد أن يكون مطاعا من دون الله فهو كفرعون، الذي يريد أن يكون مطاعا من دون الله عز وجل. وإن كان يريد أن يكون مطاعا محبوبا مع الله فذلك يصدق عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيريد أن يطاع كما يطاع الله ويحب كما يحب الله، وإن لم يكن يعلم هذه الآفة وهذا الغش، فيظل أمام نفسه وأمام الناس أنه يدعو إلى دعوة الله، إلى عبادة الله، وإلى طاعة الله، وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى سلوك منهج أهل السنة والجماعة. هو في حقيقة الأمر يدعو إلى جاهه وإلى رئاسته وإلى الشهوة الخفية وإلى وجاهته بين الناس. والدليل، وينبغي أن يستدل هو بذلك على هذه الآفة التي في نفسه حتى يستعيذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة. فالذي يكره أخاه والذي يدعو بمثل دعوته إذا ما بيشتغلش إلا ده بيشتغل لحسابه، وإن بر لنفسه أو زين له سوء عمله والعياذ بالله عز وجل. فممكن تكون هذه آفة وغش موجودة بداخله يخذل بها آخر عمره. أما الحديث الثاني والذي نريد أن نتكلم عنه اليوم هو حديث علي، وسنذكره من رواية البخاري، وهناك مجموع أحاديث أخرى وآثار، مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث عمر بن حصين رضي الله عنه، وحديث سراقة بن مالك بن جعشب أيضا رضي الله عنه، وآثار كثيرة جدا تؤدي نفس هذا المعنى الذي هو من حديث علي رضي الله عنه. هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقام رجل من القوم فقال: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث العظيم. يبقى حديث عبد الله بن مسعود أطلنا فيه الكلام وعلمنا ودرسنا أساسيات من المعارف عن صفات الله عز وجل، وأنه لا يظلم، وأنه الحكيم، وأنه الرحيم، وأنه العدل، وأن أفعاله عز وجل تدور بين العدل والرحمة والفضل والمصلحة والحكمة. أفعاله تدور بين هذا، فالله ليس متهما بحال من الأحوال عند الموحدين. ثم جئنا إلى هذا الحديث العظيم، حديث علي، وبهذه الرواية المختصرة جدا والتي هي في صحيح البخاري: ما منكم من أحد إلا وقد كتب أو علم مقعده من النار أو الجنة. فقام رجل من القوم فقال: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في رواية تانية زيادة شعبة ذكرها الحافظ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى الزيادة لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث فهذه زيادة تفصل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون، اللي هو نيسرك لليسرى، فسنيسره لليسرى، فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وعند الطبراني في آخر حديث سراقة يقول: قال رجل: ففيما العمل؟ يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: كل ميسر لعمله. يبقى رواية علي: اعملوا فكل ميسر. الزيادة شعبة: كل ميسر لما خلق له. أما رواية هنا سراقة ابن مالك يقول: كل ميسر لعمله. قال لو سراقة الحديث: الآن الجد، الآن الجد، يعني فالآن الجد، فالآن الجد، يعني الآن وجب علينا أن نجتهد في العمل وأن نحرص على ما ينفعنا وأن نستعين بالله عز وجل. فما الذي فهمه إذن؟ مع أن الخائبين والمخذولين يفهمون هذا الحديث بعكس الفائدة التي ترجى منه. أما سلفنا الأبطال العمالقة الأذكياء العقلاء أولو الألباب فقد فهموا الحديث بحقه لما اشتبه عندهم الأمر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفاهم بالجواب الناجع، شفاهم بهذه الإجابة العظيمة. قال اعملوا، قال لا فيش اتكال على القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. أو قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لعمله، كل ميسر لعمله. فهنا يقول فالآن الجد، الآن الجد يعني الحرص والاستعانة والاهتمام الشديد بالإتيان بالأسباب التي يسلك بها الإنسان الطريق إلى الجنة ويبتعد بها عن الطريق إلى النار. هذا فهم العمالقة. وأما في حديث عمر عند الفريابي وهو من أبلغ الأحاديث فيما أريد أن أقوله، فقال عمر ففيما العمل إذن يعني يا رسول الله عليه السلام؟ فقال كل لا ينال إلا بالعمل. هذه أوضح بقى عبارة دلت على المقصود، كل لا ينال إلا بالعمل، عبارة قريبة جدا من بالنسبة لنا. كل لا ينال، الجنة لا تنال إلا بالعمل، والنار لا يصار إليها إلا بالعمل. كل لا ينال إلا بالعمل. فقال عمر إذا نجتهد، إذا نجتهد. وقال صحابي آخر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يعني عندما سمعوا حديث التيسير هذا اجتهدوا أشد الاجتهاد، مع أن قدر الله والغائب وهو الذي سيكون، لكن من الذي يعلم هذا القدر وهو سر الله المكتوم والذي سبق لك في اللوح المحفوظ؟ من الذي يعلمه إلا الله عز وجل؟ فأنت لا تعلمه، لكنك تعلم أمر الله. إن سلكت هذا دخلت الجنة ووصلت إلى القدر الذي قدره الله لك. فالإنسان يصل إلى قدره بما أقدر عليه، الإنسان يصل إلى ما قدر له بما أقدر عليه وهيئ له وأعين عليه ومكن منه. فإذا رأيت نفسك أنك هيئت للإسلام وأنك مكنت من هذا الدين وأنك قدر لك أن تكون مسلما وأنك تسمع العلم وأن وأن وأن اجتهدت في هذه الأسباب، فيكون المقدور أدنى إليك، فاجتهدت فيها لتصل إلى الجنة كما أمرك الله عز وجل. إذن فمسألة كل ميسر لعمله وكل لا ينال إلا بالعمل، هذه المسألة واضحة تمام الوضوح عند جميع السلف، عند هؤلاء العقلاء، عند أولي الألباب. لأن طريق الجنة هو طريق عمل، وطريق النار هو طريق تقوى واتقاء للشر. فلا بد إذن من سلوك الطريق إلى الجنة والابتعاد عن النار. فإذا وجدت نفسك على هذا التوحيد وعلى هذا الإسلام، إذن حتى الآن سبقت لك من الله سعادة، فإياك من سوء الخاتمة وإياك من التقصير، واجتهد وازدد وكن أشد فرحا بهذه السابقة التي سبقت لك بالسعادة عند الله، إذ أنك من الموحدين وإذ أنك تخاف عذاب الله وترجو رحمة الله وتصلي وتريد أن تحصل خشوع في سبيل الله وتنفق المال ابتغاء مرضات الله وتشفي نفسك ابتغاء مرضات الله وهكذا. ده هو ده التيسير لليسرى، هكذا فهمه الأصحاب. إذا نجتهد، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام بذكر الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم فشرح التيسير لليسرى والتيسير للعسرى بهذه الآية. فالله ييسر لليسرى من كان أهلا لليسرى، وييسر للعسرى من كان أهلا للعسرى. فمن هو الذي هو أهل لليسرى حتى ييسره الله عز وجل لها؟ هذا هو الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ومن الذي هو أهل للعسرى وييسر للعسرى؟ هذا هو الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فعاد الأمر إذن في هذه الآيات من سورة الليل والتي اختصار للقدر في كتاب الله عز وجل، عاد إلى هذه الآيات إلى فعل الإنسان أن الإنسان إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى كان ذلك سببا في أن ييسره الله لليسرى. والإعطاء درجات ومراتب لا يحصيها إلا الله، والتقوى درجات ومراتب لا يحصيها إلا الله، والرسول هو أتقى الناس وأعبد الناس لله عليه الصلاة والسلام. فهنا أعطى درجات، واتقى درجات، وصدق بالحسنى، وهذا التصديق لو بينبغي على العلم هذا أيضا درجات، لأن العلم بالله على درجات وعلى مراحل. فمن أعطى بهذا فبحسب درجته ومرتبته من هذه القوى الثلاثة، الإعطاء والكف والامتناع والشعور والفهم والتصديق، القوى الثلاثة التي في الإنسان، فمن أعطى منها كثيرا أعطي كثيرا من اليسرى. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى بحسب بخله وبحسب استغنائه، درجة استغنائه ودرجة تركة تكذيبه بالحسنى، يكون هذا التعسير للعسرى. يبقى المسألة اللي أعطى واتقى وصدق بالحسنى دي مرتبته كذا، تكون اليسرى بكذا. والذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى مرتبته كذا، إذن يكون التيسير للعسرى كذا. هذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي أن نذكرها وألا ننساها، لأنها من أهم ما يكون في مسائل القدر. لما هدى الله فلان ويسره اليسرى؟ لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسن. ولما يسر الله هذا للعسرى للنار في النهاية؟ لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسن. ماذا تريد بعد ذلك؟ أليس هذا هو القرآن العظيم؟ أليس هذا كلام الله عز وجل؟ حقا. إذا المسألة واضحة كما وضوح سورة الليل، أعطي اتقي صدق بالحسنى، إذا ييسرك الله لليسرى. ابخل استغني كذب بالحسنى، إذا ييسرك الله للعسرى. يبقى هنا يظهر عدل الله عز وجل كما يظهر فضله ورحمته كما سنرى إن شاء الله. وده من أدق الأمور، لأن أكثركم وأكثرنا وأكثر المسلمين قدرية الحال وإن لم يكونوا قدرية الأقوال. إيه قدرية الحال؟ يعني ينظر إلى عدل الله وعدل الله بمنظوره هو، فيجد أن ما يحسن منه من العبد يعني يحسن من الله بإطلاق. يبقى ده تشبيه لله بالخلق، وما قبح كذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الأمر لابد أن يفهم، هو ده أخطر شيء في القدر، وبيانه على أعظم البيان وأوضحه في سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله هي دي. ده الأمر الذي يجهله أكثر الناس، يعرفونه في الآية لكن لا يعرفون مغزاه ومراد الله منه. ولكن الله شب بفضله بمنته برحمته عليك حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فإن لم تشهد هذه النعمة من الله، هو الذي أنعم عليك إذ جئت تصلي هنا لتسمع ولتصلي الجمعة ولتكسب الأجر عند الله عز وجل ولتعلم دينك والتوحيد والإيمان بالقدر، فمن الذي جاء بك إلى هنا؟ إذا لم تشهد منة الله ونعمة الله عليك فكيف تشكره إذن؟ بل إذن ستصاب بالعجب وستصاب بالكبر وتتصاب بآفة عجيبة، أنك ترى نفسك مستحقا للجزاء والثواب على الله عز وجل، وأنك مننت على الله وجاملت الله وصرت أهلا لكي يجاملك الله ولكي يعطيك. طب ما ده الخراب المستعجل، طب ما دي القدرية، هذا أسفل شيء عند القدرية، تحسبه عدلا وليس عدلا. عدل إيه؟ الله ليس عدلا فقط، بل هو العدل وهو الرحمن الرحيم وذو الفضل العظيم وهو الحكيم، بينا ذلك وأنه لا يظلم. فمع العصاة والمذنبين والمجرمين هذا عدله، فانتقامه عدل، أما معك فليس عدلا والله العظيم، وإلا لكنت من الكافرين. وإنما معك هو فضل ونعمة من الله عز وجل، وينبغي أن تعتقد هذا. إذ كيف تشكر الله لما أنت أصبحت مسلما بنفسك واهتديت بنفسك، وإن شئت كملت نفسك بنفسك، وإن شئت فعلت كل الخيرات بنفسك، وإن شئت عطلت نفسك؟ طب هو دور ربنا إيه بقى سبحانه وتعالى؟ أنت كفرت بقى بقوله تعالى أو غفلت عن قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا لسه لم أتكلم بعد في الأمور، ولكن هذه معلومة إياك أن تنساها. فمن أعظم وأنفع الأمور للعبد أن يشهد قدر الله في الطاعة، وإلا يبقى روح أحسن. أعظم شيء لك أن تشهد نعمة الله ومنة الله عليك عندما تطيعه، وأضر شيء عليك من إبليس ومن أي شيء أن تغفل عن نعمة الله عند الطاعة. النعمة اللي هي نعمة الطاعة والإسلام والإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. القدرية عندهم إيه؟ أن الله حبب الإيمان إلى الصحابة كما حببه إلى أبي جهل وأبي لهب. العدل يعني. طب ربنا لو معاش يبقى ظلم، ظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أضل هؤلاء بظلمهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يضل به إلا الفاسقين. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونذروا في طغيانهم يعمهون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا عدل من الله عز وجل. هذا عدل من الله. طب فأين فضل الله؟ هل الله عدل فقط؟ لا، هو عدل ورحمن رحيم. فأين رحمته؟ أين فضله؟ هي التي على المؤمنين. فيهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلال. فيهدي من كان أهلا للهداية برحمته وبفضله وبمنته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كل قليلا هزمنا أمام الشيطان. المسألة لابد أن تشهد نعمة الله في الطاعات، وأن ذلك لا يوجب ظلما ولا يمنع العدل. بل لما أعرض المجرم المذنب عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن هذا الحق المبين عاقبه الله. والإعراب ده يعني إيه؟ ما هو الإعراب ده في الأصل أن يعلم العلم أو لا وأعرض عنه، انشغل بالدنيا. فهذا الإعراض عاقبه الله عليه بأن يسره للعسرى وقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يبقى الذي ضل ضلاله عقوبة. طب على ضلال سابق، والضلال السابق عقوبة على ذنب سابق، والذنب السابق الأسبق عقوبة على ذنب سابق، وهكذا التسلسل إلى أي شيء؟ إلى وقت صارها أقبل هذا وخلق على الفطرة معرضا عن هذا وعن الاستماع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس له رغبة في أن يتعرف على هذا الحق، وكان ذلك عدما والعدم لا ينسب الى الله عز وجل. فعاقبه الله باعراضه هذا، عاقبه ان يسره لعسرى واضله بعدل الله. اما انت فلما جئت تطلب الحق وتنظر ما الموضوع غير معرض، فاثابك الله عز وجل مش بحسنه قصاد الحسنه، ده بعشر حسنات والى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فاثابك وهداك وزادك هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. فذلك برحمة الله، بمنة الله، بفضل الله، لأن هذا وصف الله عز وجل. ذو الفضل العظيم هو الرحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام الحنان المنان. فلابد أن تجمع بين الأمرين، مع المجرمين والعصاة المذنبين عدل، انتقامه عدل لأنهم أعرضوا، قالهم الحق مش عايزين سأعرضوا عنه، والعزار في الموضوع أعرض، فعاقبه الله بهذا الإضلال. أما الآخر فهو أقبل ليعرف، لأنه فطر ويعلم أن خالقه الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. من أجل ذلك ذكرت موضوع الفطرة في الدرس الماضي وبينته بفضل الله عز وجل. وأذكر بأن الفطرة هذه لا ترتب عليها ثواب ولا عقاب، لا جنة ولا نار، وإنما لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإنما يترتب عليها كما ذكرت لكم إضلال وهداية. إضلال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أباؤنا وكنا ذرية من بعدين، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى لا تأخذ الفطرة ثم لا تعذر بالجهل لأنه فطر على الحق، لا، لا ترتب على دروس الفطرة هذا، وإنما يترتب مسألة القدر والهداية والضلال الذي نحن بصدده الآن. فهذا حديث علي الذي فيه التيسير لليسرى والتعسير للعسرى، ورواية عمر أو حديث عمر كل لا ينال إلا بالعمل، فقال إذا نجتهد. وسراق الذي في حديثه فالآن الجد، فالآن الجد، وصحابي آخر يقول فما كنت أشد اجتهادا مني الآن. إذن هذا أمر خطير عظيم أن تعلم أنك الآن مسلم ميسر للصلاة، وإن كانت شكلا ليست صلاة حقيقية كما كان يصليها الأصحاب والسلف، وتعلم أن الله يسرك للصوم ويسرك للزكاة والحج والعمرة. إذن أنت ميسر لبعض اليسرى، فأين شكرك لنعمة الله أن يسرك لليسرى؟ إذن استعمل قواك الثلاثة أكثر ييسرك الله أكثر. فما هي هذه القوى الثلاثة؟ هذه القوى الثلاثة هي المذكورة في الآية، وهي الموضحة في دروس القلوب بفضل الله على الرسومات التوضيحية. لأن لك فؤادا، لأن لك جزءا من قلبك والجزء العلمي اللي فيه الفهم والإدراك والتصور والاعتقادات والتصديق، فاستعمل قوتك العلمية في فهم هذا الحق وفي التذكر والتفكر، استعمل ذلك حق استعماله. هي دي قوة الشعور والفهم، استعملها، مش بس استعملها. يعني في الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تستعملها في المال فقط، في الحصول على المصالح، في اختيار الشهوات والملاذ والمناكح وغيرها، هو ده استعمال قوة الشعور والفهم. لقد خلق القلب أصلا وأودعت فيه هذه القوة لتستعملها في التعرف على صفات الله عز وجل وفي التعرف على دينك، ولتفهم لماذا خلقت وما الهدف وما الطريق إلى الجنة وما هي العراقيل والموانع، لتعرف ذلك. يبقى قوة العلم هذه أودعت في قلبك من أجل هذا، من أجل أن تصدق بها بالحسنى. يبقى القوة ثلاثة اللي عندك، قوة العلم والفهم والإدراك، وبها يكون التصديق. ثم الجزء الذي به العمل في القلب، هذا الجزء الذي به العمل في القلب أساسه محبة الله عز وجل وبغض أعدائه، ويترتب عليها محبة نعيم الله وثواب الله والنظر إلى وجه الله عز وجل، ويترتب على ذلك بغض عذاب الله وبغض الاحتجاب عن رؤية الله. ده محبة وبغض، هو ده القوة العملية اللي موجودة في القلب، فاستعملها. يعني استعمل قوة الإعطاء والإرادة أن تعطي لله وأن تعطي للناس من الإحسان إلى الناس ومن تقوى الله عز وجل، واستعملها في الكف والامتناع، تمتنع عما يغضب الله عليك وعما يسخطه عليك. فدي قوة الكف والامتناع، وهي التقوى، أن تجتنب محارم الله، أن تكف نفسك ولسانك وعينيك وجوارحك وأبعاضك وكلك عما يغضب ربك، وتلك هي التقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله نجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في سورة الطلاق ثلاث مواقع في السورة تبين أثر التقوى، إنما اختصرها هنا في سورة الليل. فأما من أعطى واتقى، فأعطى قوة الإرادة والإعطاء، واتقى قوة الكف والامتناع، واللي هي مبنية على البغض، لأن البغض معناه تبعد وما تعملش، والحب معناه تدفع وتعمل. فقوة دي كلها موجودة في جزء العمل للقلب. إذا فأما من أعطى، أهي قوة الإرادة والإعطاء، تعطي ماذا؟ تعطي من نفسك الإيمان بالله وحب الله عز وجل والتوكل على الله والاستعانة بالله، وتعطي من نفسك محبة أولياء الله، وتعطي من نفسك اتباع رسول الله، كن عطاء دائما. هذا هو. فأما من أعطى، فهكذا المؤمن. ويضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بالنخلة، يضرب له المثل بالنخلة فعلا، لأن النخلة معطاءة، جذورها معطاءة، ساقها معطاء لفوائد عظيمة وكثيرة جدا، جريدها معطاء، ثمرتها معطاءة، مئات من الفوائد من النخلة. فالمؤمن كالنخلة، كما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثله بهذه الشجرة، وكما شرحها الناس عند قوله تعالى، الصحابة يعني عند قوله تعالى، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ف فقال الأصحاب هي النخلة. والرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ضرب هذا المثل للمؤمن بالنخلة، ثم ضرب له مثل آخر بالنحلة. إذا أكلت أكلت طيبة، وإذا وضعت وضعت طيبة، وإذا وقعت على عود نخل لم تكسره. هكذا المؤمن معطاء دائما وأبدا، ويتقي المحارم والفواحش، ويتقي ما يغضب الله. إذا بيستعمل قوة الإرادة والإعطاء في الخير فهو دائما معطاء للخير، بؤرة للخير، منبع للخير دائما وأبدا، هو معطاء. فأما من أعطى وأطلق الله ذلك، أعطى كل الخير من نفسه الإيمان، من نفسه التوحيد، من نفسه التصديق، من نفسه محبة الله ومحبة رسله ومحبة أوليائه ومحبة ملائكته، وهكذا أعطى. واتقى قوة الكف والامتناع، موجودة عند كل إنسان، في القوة العملية في القلب، غير القوة العلمية اللي هي بتاعة العلم والتصديق والاعتقادات واليقين وما إلى ذلك. وبعدين اليقين بينسحب أيضا على العمل، لأنه استقرار الإيمان في القلب هو ده اليقين، ليس بالتصديق فقط، وإنما التصديق الجازم والعلم النافع لا بد وأن يؤتي أكله، ولا بد أن يستلزم أعمال القلب. فأعمال القلب هذه هي قوتان، قوة الإرادة والإعطاء وقوة الكف والامتناع. فالآية تتحدث عن هذه القوى الثلاثة. استعمل ما أعطاكه الله إياه، استعمل ما أعطاك الله إياه، استعمله في أي شيء. أعطاك الله قوة العلم والتصور والفهم والإدراك والشعور، استعملها في التصديق بالحسنى. واستعمل قوة الإعطاء في أن تعطي لله، وأن تعطي الإحسان للناس، وأن تعطي العفو للناس، وهكذا، وأن تكف نفسك عن الشرور وعن المعصية وعن إيذاء الناس، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تستعمل قوة الكف والامتناع في أن تكف الناس وأن تنهاهم عن المنكر. هذه معنى إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه القوى الثلاث موجودة في القلب. فإن استعملتها بهذا الاستعمال أعطاك الله أعظم من ذلك، فيسرك لليسرى. فما هي اليسرى؟ هذه اليسرى بدايتها أن يذهب مرض قلبك، وأن يذهب المعوقات من قلبك والموانع من قلبك. لأن إبليس كان عابدا وكان عالما، ولكن الآفة في قلبه هكذا. هذه الآفة هي الكبر والحسد، فأظهرها الله عز وجل فيسر للعسرة، برغم أنه كان عالما وكان، فبهذه الآفة الكاملة يسر للعسرة، لأن هذه الآفة غلبت قوة الإعطاء عنده والإرادة، فغلبت هذا، فلم يعطي ولم يتقي ولم يصدق بالحسنى، لأنه يسر للعسرة. والتيسير لليسرى أن يذهب الله هذه القوى من القلوب اللي هي المانعة، اللي هي الشبهات والشهوات. لأن الشهوة لو قامت بقلبك ضعت وتهت وضللت ويسرت للعسرة. وإنما الشهوات في النفوس ماشي، القلب يقبل منها ما كان حلالا ويرد منها ما كان حراما. فلو دخل الحرام في قلبك، ولو دخل الشبهات والظنون في قلبك في الجزء العلمي، والشهوات في الجزء العملي، يبقى بالتالي هذا من التيسير العسرى، لأنك لن تيسر اليسرى، لن تجد إرادة عندك في عمل الخير، أو على الأقل إلا على مستوى ضئيل جدا. يبقى بداية التيسير لليسرى أن يسلم الله قلبك، أن يمحص الله قلبك. يمحص يعني إيه؟ يعني أن يذهب مرضه، وأن يذهب ألمه، وأن يذهب داءه بدواء القرآن، بهذا الوحي الذي يسير في القلوب، فيعطي القلوب نورها وحياتها، فيعطي القلوب نورها في التصديق بالحسنى، وحياتها بالإرادة وبالإعطاء وبالعمل الصالح. والجوارح بعد ذلك هي جنود لهذا الملك، لهذا القلب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي دي الحياة الطيبة. فاليسرى هنا بدايتها في القلب أساسا، وبعد ذلك تقتضي مقتضياتها من الأذكار على اللسان، ومن الأعمال في الجوارح، من الصدقات، من الصلوات، من الصيام، من الحج والعمرة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شكر نعمة الله، ومن الافتقار إلى مغفرة الله وإلى عفو الله وإلى عون الله عز وجل. ولا بد من هذا لكي توفق فشوف الأعمال بتسهل ازاي، كل اسمها اليسرى، الحالة اليسرى والوصف اليسرى والخلة اليسرى، ألا وهي بداية أن يمحص قلبك فلا يريد إلا الخير، وتوجد به قوة الإرادة والإعطاء وقوة الكسب والامتناع بحسب منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون ميسرة لذلك، فتكون كالنخلة أو تكون كالنحلة أو كسبيكة الذهب كما وصفها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنها تسلط عليها النار ويحمى عليها ولا ينقص وزنها. كذلك المؤمن يسلط عليه البلاء فلا ينقص وزنه عند الله بل يزداد إيمانا، لأن الله لا يقضي المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابه سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله العظيم. إذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الآيات العمدة في مسائل القدر، فلا تشرد عنها ما أحياك الله وهي تكفيك والله العظيم. إن لم تفهم كلامنا فهذه الآيات تكفيك. عندك القوة دي ولا لا؟ ما انت ايه يعني مخلوق؟ ايه يعني مخلوق بلا علم يعني بلا عقل يعني ما فيش علم ولا فهم؟ تبقى خلاص ما عليكش تكليف وتمتحن يوم القيامة. لما عندك قوة الفهم والشعور والإدراك، وعندك قوة العمل في القلب بالمحبة والبغض اللي هيترتب عليها قوة الإرادة والمنح، الإرادة والإعطاء أو الكف والامتناع، استعملها بحسب شرع الله، وابدأ وتعالى وأقبل على دين الله وأقبل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل العلماء عن أحوال الدنيا والآخرة، وأقبل تجد أن الله قد يسرك لليسرى. هذا هو الأمر الواضح تمام الوضوح. أما الآخر فقد بخل، لم يعطي من نفسه استعمال هذه القوى، لم يعطي من نفسه استعمال هذه القوى، لم يعطي الناس إحسانا ولا عفوا ولا مغفرة إلا أن يأخذ بذلك معاوضة منهم بأن يعبدوه من دون الله أو أن يحمدوه أو أن ينتخبوه أو أن يمدحوه أو أن لا يذموه وهكذا. يبقى هذا بخل، بخل فلم يعطي، لم يعطي الخير من نفسه اللي هو كالإيمان بالله وكالتوكل على الله وكعبادة الله والاستعانة بالله ومحبة أولياء الله، فهذا لم يعطي. ثم هو استغنى عن الله عز وجل لأنه لم يتق الله، لأن الآية تقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهنا قابل التقوى بالاستغناء. لأنك لو استغنيت عن الله لأنك رضيت بالحياة الدنيا واطمأننت إليها ورضيت برؤساء الشركات وأصحاب الشركات والوزراء والحكام، ورضيت بأصحاب السلطات، ورضيت بالعصابات، ورضيت بأسباب الدنيا من المستدرجين وغير المستدرجين، رضيت بذلك فلم تخف الله ولم تخف بطش الله ولم تعمل حسابا لضربة ساحقة من الله عز وجل، فعندئذ استغنيت عن الافتقار إلى الله واستغنيت عن الإعطاء لله والإحسان إلى خلق الله. فأما من بخل واستغنى فلم يعطي الإحسان للناس لخلق الله عز وجل، ولم يعطي لله الذي هو ذو الجلال والإكرام كما شرحناها، وكذب بالحسنى فهذا ييسر للعسرى. فما هي الحسنى؟ يبقى في تصديق بالحسنى اللي هي قوة الفؤاد أو القوة العلمية للقلب، هنا تصديق بالحسنى يعني تصديق بلا إله إلا الله، كلمة مفردة جمعت كل خير في الدنيا والآخرة. لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا يستحق أن تتوجه القلوب بالتأله إليه إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذه تتضمن معرفة القلب بالله، لن تكون صادقا إلا أن تعرف من الله عز وجل حتى تعبده وحتى تأله قلبك له، هو ذا الحسنى. لا إله إلا الله بدايتها في القوة العلمية، من الله عز وجل وما شرع الله وما هي ربوبية الله، القدر الكوني والتشريعي والجزائي، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والرب والربوبية ثلاثة أقسام، الخلق كل شيء وتقدير أمر كل شيء، ثم الشرائع وهداية الناس والرسل والحكمة، ثم الثواب والعقاب على ذلك، هي دي الربوبية. إذا ألست بربكم هي دي موضوع الفطرة، فما فيش تعارض بين ألست بربكم وبين أن الفطرة هي دين الله عز وجل. فلا إله إلا الله تتضمن ربوبية الله، يعني هو رب الناس في النهاية، إذن هو إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، والإيمان بالقدر هو من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل. فالتصديق بالحسنى هي لا إله إلا الله كلمة مفردة جمعت كل الخير فعلا، وبدايته بالقلب بالجزء العلمي، وهذا يستلزم حتما ولا بد ببداهة العقل، معلوم ذلك ببداهة العقل. ومن فطر عليه الناس لو أنك خشيت من ثعبان قاتل وشككت أنه تحت سريرك وتحت فراشك أتنام هادئا مطمئن البال، فكيف لو كنت على يقين من هذا؟ فبداهة العقول والفطرة التي فطر عليها القلب أنك إذا صدقت بالحسنى بداية بالعلم وبالاعتقاد واليقين في قلبك، وهذا حال الموحدين، ودي درجات ودرجات ودرجات تنبني على المعرفة بالله وبشرع الله وبعقوبة الله وبثواب الله وبعدل الله وبرحمة الله وبحكمة الله، ده لابد أن نستلزم العمل في القلوب من المحبة والبغض والإخبات والصبر والتوكل والإنابة والخشية والوجل والخوف، جميع أعمال القلوب، وهذه لا محالة، لا بد أن تقتضي مقتضياتها وأن تظهر على اللسان والجوارح. وهنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فتكون العاقبة في الدنيا بالحياة الطيبة بصبغة الله بالفطرة، سبحان الله العظيم، بصبغة الله التي شرحناها في الدرس الماضي، بالفطرة الحياة الطيبة التي تخللت أعماق القلوب، تخللت شغاف القلوب، هو دي الفطرة. وبعدين قال الله تغذيها فتنمو الشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها، فتلك هي الحياة الطيبة. وإن كان فقيرا في دنياه مريضا في بدنه فهو في ذلك يفتقر إلى الله ويبكي إلى الله، ويعلم أن الكل بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلم ذلك أن ما شاء الله كان وإن لم يشأه الناس، وأن ما لم يشأ الله لم يكن وإن شاءه الناس، يعلم ذلك، فلا يخاف الناس ولا يرجو الناس، وإنما ينظر إلى المقيت لهؤلاء الناس الذي يحرك هؤلاء الناس، فهم كالرسوم المتحركة، ولله المثل الأعلى، كالرسوم المتحركة إلا ما يتعلق باختياراتهم وأفعالهم التي يثابون ويعاقبون عليها، وسنعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى وقدر. فأما من أعطي يبقى التصديق الحسنى بداية بلا إله إلا الله اللي في العلم وعين العمل قلب وأعمال الجوارح، ودي ترجع تغذي القلب، وغذاء القلب أهم من غذاء البدن، وتشعر بالحياة الطيبة. ولما شعر بها البعض قال إن الآن لفي نعيم لو علمه الملوك لجالدونا عليه بالسيوف، لو يعلموا النعيم الذي نعيشه، لأننا نرى الأمور على حقائقها، نؤمن بالقدر وبالشرع في آن واحد، ونجمع بين القدر وبين العمل بالشرع في آن واحد، نؤمن بقدر الله المقيت الذي هو على كل شيء قدير، الحكيم العدل الرحمن الرحيم للفضل العظيم، نؤمن بذلك ونعمل بقدر شرع الله، نتبع رسول الله، فعندئذ من الله عليهم بالحياة الطيبة في الدنيا، تغيير المعيشة والبنك في الدنيا والآخرة، وهذه الحياة الطيبة في الدنيا كأجر عاجل، تغير بعض الأموال تأتيه ويستعملها لله ويتقوى بها على عبادة الله، دي من الحياة الطيبة. وبعض المرأة الصالح يستعملها لله أيضا، والذرية الصالحة يعلمهم الدين ويستعملهم لله ويكون فرحا بذلك باكيا لله، تلك الحياة الطيبة، ونهايتها زوار الله عز وجل في جنة الله والنظر إلى وجه الله العظيم، تلك هي الحسنى بداية ونهايتها. إنما المكذب بهذا وعرضت له الدنيا فانهزم أمامها وكل همه، ولم يرد عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، كل ما يفكر فيه لا تصديقا بالحسنى وإنما هو تكذيب بالحسنى، لأنه يغرق في هذه الدنيا ولن يأخذ من الدنيا لا أجلا ولا رزقا إلا ما قدره المقدر عز وجل. فهؤلاء يسيروا للعسرى، فلما علم الأصحاب ذلك قالوا سبحان الله، يعني تيسير الله لليسرى لي يكون لي بحسب إعطائي واتقائي وتصديقي بالحسنى، إذن أجتهد في إعطائي وأجتهد في اتقائي وأجتهد في تصديقي بالحسنى، إذن أجتهد في تنمية قواي الثلاث لقوة العلم والفهم والإدراك والتصور، هذه القوة الأولى هي التصديق بالحسنى، وقوة الإرادة والإعطاء لفهم من أعطى، وقوة الكف والامتناع اللي هي والتقى. لذلك قالوا فالآن الجد فالآن الجد. أما من استمع ذلك فقال إذا نتكل على القدر. لقد فعلا حدثت لي الشبه، أنا ما أنكرش لي الشبه على الجاه، أو عندما شوف الأصحاب عندما سمعوا ذلك إذا نتكل يا رسول الله. ألا نتكل؟ ففيما العمل إذن؟ سألوا رسول الله فشفاهم بالجواب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما المخذولون فهم يحتجون بهذا القدر ويحسبون أنفسهم موحدين، يحتجون بهذا القدر وهم الجبرية وهم كالمشركين والعياذ بالله عز وجل، وسنرى ذلك. أما القدرية النفاة الذين ينفون قدر الله ويقولون اللي هو أكثر الناس على المعتقد ده النهاردة، مسألة القدرية النفاة ليس علما وإنما هو حال، يقولون بما يقولون، وسنبين ذلك إن شاء الله فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه الآيات من سورة الليل كما قلت اختصار لآيات كثيرة جدا في القرآن، أن الحسنة يثيبك الله عليها بحسنات أخرى في الدنيا والدين، أو الدنيا أو الدين، وأن السيئة تعاقب عليها بسيئة، إما في الدنيا وإما في الدين وإما في الدنيا والدين. يبقى السيئة من عقوباتها السيئة في الدين، يعني فعلت ضلالا تضل أكثر بحسب هذه الآية. وآيات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زيادة تانية، وسنرى ذلك تفصيلا فيما بعد إن شاء الله. إنما هي آيات كثيرة جدا ومعلومة، لو قرأت القرآن لوجدتها واضحة بفضل الله عز وجل، لكن الآن أركز في هذه الدقائق المتبقية على مسألة الاحتجاج بالقدر. يعني احتجاج بالقدر، صلي يقول لك لما ربنا يريد، يعني إذا أراد أن أصلي فسأصلي، هو كلام حق يراد به باطل، وما قاله إلا مبطل يريد أن يبطل شرع الله عز وجل. إنما فعلا لو أراد الله أن يهدي الناس جميعا لهدى الناس جميعا، أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، طب ما هذا أمر واضح. إنما الاحتجاج بالقدر هذا من شأن من؟ من شأن المشركين ومن شأن إبليس. أما نفاة القدر فهو من شأن المجوس ثم تبعهم في بعض معتقداتهم، أو يعني يتبعهم بفهم باطل يؤدي أو يلزمه أشياء من فهم المجوس، وهم القدرية النفاة الذين قالوا إن الأمر ليس قدرا وإنما هو أنف. وسنعرض طبعا لمسألة القدرية والجبرية ليس اليوم، في الدرس المقبل إن شاء الله، لأن هو ده الموضوع بقى الأساسي في الهداية والضلال. لكن الآن بالنسبة لحديث التيسير لليسرى، كثير من الناس يحتج بالقدر، وضربت لكم هذا المثال في الصلاة، يقول لك ما كل ميسر، هو ربنا يسر بل اليسرى، ولو يسرني الله لليسرى لكنت طيبا، وإنما يسرني الله للضلال وللعسرى، فأنا هعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو رجعت إلى دروس القدر في مسألة الأجل والرزق لوجدت عجبا. قارن بين الأمرين بين إيمانك بالقدر في الأجل والأرزاق وإيمانك بالقدر في الهداية والضلال. إنك علمت أن الرزق مقدر، ومع ذلك تسافر خارج البلاد وتجلس لتختار، أذهب إلى هذه الوظيفة أم إلى هذه الوظيفة، أذهب إلى هذه الدولة أم أذهب إلى هذه الدويلة، وتختار وتستشير وتتبع الأسباب وتستعمل الأسباب إلى أن تسافر. فإذا هممت بالسفر وأردت السفر إرادة جازمة بدأت تختار، أسافر عن طريق المعبد السهل المرصوف الآمن القريب الواسع، أم أسافر عن الطريق البعيد الوعر الذي يخاف الآفة فيه ويخاف السير فيه. يعني إذن هنا تختار وتوازن وتدرس، هتروح أنهي بلد وأنهي وظيفة، والطريق يبقى إزاي، أسلك هذا الطريق أم هذا الطريق، الطيارة بكذا لكنها الوقت فيها بكذا، وحيعديني من كذا إنما الآخرة فيها آفات كذا، فيها عيوب كذا، فيها قطاع طريق كذا، فيها أيام كذا، فيها مرض كذا. وعمال تختار في مسائل الرزق وتيجي لمسائل رزق الآخرة فلا تختار، فلا اختيار لك. ما دول الجماعة الجبرية، فلا اختيار لك. تقوم تحتج بالقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمسألة الجبر والقدرية النفاه كما قلت سنتعرض له في الدرس الماضي، الذي أركز عليه الآن هي بعض الشبهات، فلعلك ألا تلقانا بعد ذلك أو ألا تسمع أو أن تستكمل هذه الدروس. بعض الشبهات من وقائع صحيحة، من وأحاديث صحيحة، ولكن الفهم السقيم والفهم الباطل يؤدي بالناس إلى مثل هذا. فمن هذه لو الناس اللي بيحتجون بالقدر، وبيحتج بالقدر إيه للأسف عند إيه؟ عند المعصية. لك ربنا قدر لي أن نزل، كنت عامل إيه يعني؟ وقدر لي أن أسرق، طب كنت عامل إيه؟ وربنا كتب عليك كده. يحتج بالقدر عند المعصية، فأما عند الطاعة فلا يكون جبريا محتجا بالقدر، وإنما يكون نافيا للقدر. قل أنا راجل طيب، أنا فعلت كذا، أنا ليه وربنا حيعمل لي ده، أنا عملت كذا وكذا، ده ليه عند ربنا كثير. فأنت عند الطاعة قدري، النفاه يعني الذين ينفون القدر ولا يؤمنون بالقدر، وعند معصيتك تكون جبريا. الله أرغمك وجبرك بمعنى أنه قهرك وأكرهك على المعصية، ثم هو يذهب بك إلى النار. يعني تتهم رب العالمين بالظلم، ما هو شيء بشع رهيب. كيف ظلت الجبرية، كيف ظلت القدرية، أكرر سنوضحه بإذن الله في الدرس الماضي. أما هذا الحديث اللي هو بعض الشبهات، وليس شبهة ولا شيء وإنما الفهم الباطل، هو حديث احتجاج آدم وموسى، احتجاج آدم وموسى. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، يقول احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يعني هو يلوم آدم على أي شيء، يقول لو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بعد أن ذكر له نعمة الله عليه، خلقك بيدي وأسجد لك ملائكته، يقول خلقتنا، يقول أخيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فرد عليه آدم فقال: أنت موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، إيه اللي بتعمله ده يا موسى؟ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ انظر. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاث مرات. هذا الحديث تجده في شرح ابن حجر عدة صفحات بلا وقفات، لكني لا أنصحك بقراءته إلا لطلبة العلم، لأن فيه يعني ردود واسعة ومفحمة، ولكن الشبهات قد لا يتحملها بعض الناس. فطلبة العلم نعم فليقرؤوا، لكني أجيب لك عن هذه الشبهة باختصار جدا، هي واضحة تمام الوضوح. احفظ الكلمتين دول: ما دار اللوم والرد في هذا الحديث على المصيبة وليس على المعصية؟ بس هذه الإجابة، الإجابة كده، إن المدار هنا كله على المصيبة وليس على المعصية. موسى أجل وأعظم وأكبر من أن يلوم آدم على معصية تاب منها وأخذ أجرا عظيما على التوبة واجتباه الله واصطفاه. فموسى أكبر من أن يلوم آدم على معصية تاب منها ورضي الله عنه بالتوبة منها. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إذن الحديث هنا مداره على المصيبة اللي احنا بقينا هنا، طلعنا من الجنة دي مصيبة. إنما المعصية حاشا، حاشاه الله موسى عليه السلام أن يلوم آدم على معصية. طب ما موسى نفسه فعل معصية وقتل المصري، طب أولى بقى يلوم نفسه، لما هو حاشاه الله لم يلوم آدم على المعصية، وإنما لامه على المصيبة. قل له يعني أنت تسببت في أن خيبتنا وأخرجتنا إلى هنا وصار في الأرض من الفساد، ومن الكفر والشرك ومسفك الدماء الشيء الكثير. فرد آدم وحج موسى وغلب موسى، فحج آدم وموسى لأنه قال لو أنت موسى يعني تضرب في غلطة ديت، ما الكلام كله عن مصيبة تضرب غلطة دي، أتلومني على أمر اللي هو إخرجنا من الجنة وإهبطنا من الأرض، الله ما خلقني إلا لأهبط إلى الأرض وإلا لأن يوجد الناس في الأرض وتكون هذه الحياة إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها وعن الجنة والنار، ما خلقنا إلا من أجل هذا، أتلومني على هذه المصيبة وقد قدرها الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى، واضحة أظنها واضحة تام الوضوح، يعني الوقت قد انتهى والوقت حرق، هي واضحة جدا. احفظ بس أن هذا الحديث مداره في لوم موسى لآدم على المصيبة التي ألمت بذريته وليست على المعصية، وآدم أكبر من أن يحتج بالقدر على المعصية. ده يا أخي تظن بآدم أنه كالمشركين، ده تظن بنبي من أنبياء الله أنه يسلك مسلك المشركين، ما هذا الفهم؟ إيه الفساد العظيم ده؟ هم المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احتجاج بالقدر أو لو ربنا شاء نكون موحدين وما حرمش حاجة ونعبد الطاغوت ويمشي على الشريعة كنا بقينا كده. طيب رد الله عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل من عندكم من علم، يعني بالكلام الذنوب ده، فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. انت هتقوم الحجة على شرع الله وعلى الله بالقدر ان ربنا هو اللي قدر ذلك، والمعصية وزناك وسرقتك وكفرك ان ربنا شركك ان الله قدر عليك هذا، فاقمت الحجة على الله، قل فلله الحجة البالغة، انها مسألة الهداية فلو شاء لهداكم اجمعين. وده الرب اعظم رب في كتاب الله في سورة الانعام، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. فالمشركون دأبهم دائما وابدا يحتجون بالقدر ليبطلوا شرع الله عز وجل، هو ذاب المشركين. وفي سورة النحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني لكنا امنا بالجبت ولا بالطاغوت، يعني كنا مشينا على شرع الله عز وجل ولا ما كناش عبدنا حد من ربنا، ما هذه القضية. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الى البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل ده الرب بقى هنا سوره النحل، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله بفضله برحمته بمنته، ومنهم من حقت، اقول ثاني من حقت كمان مره، من حقت بالاف المرات، حقت ما فيش ظلم ابدا عند الله عز وجل، ومنهم من حقت عليه الضلاله. انما الناس يدخلوا في القدر بالقضاء والقدر بجهل عظيم وبنسيان لهذه الايات. فالمشركون ده ان يطعموا من لو يشاء الله اطعمه، احتجاج دائم بالقدر. ادم عندك يكون كالمشركين فيحتج بالقدر، فيقول اتلوموني على المعصيه دي وربنا قدرها علي، اعوذ بالله يا اخي. بل انما احتج ادم وغلب موسى وحج موسى لانه وهي المصيبه، وعند المصائب امرنا نحن الموحدين عند المصائب ان ننظر الى القدر، ولو اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فدي المصيبه امرنا ان ننظر الى القدر فيها. ولقد حج آدم وموسى ونجح وأفلح لما قال أتلومني على أمر عن مصيبة ديك، بل انظر إلى قدر الله وقل قدر الله وما شاء فعل. هو ده الأمر، مش ان تأخذ احتجاج آدم وموسى الاحتجاج بالمعصية، ما هو ده بالضبط زي الآيات، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآيات ده شرحناها في سورة النساء في بداية دروس القدر، يقوم يأخذ الحسنة والسيئة على أنها يعني إيه الحسنة والسيئة الدينية اللي الطاعة والمعصية، يبقى ضلال مبين. الآيات تقول ما أصابك، مش ما أصبت أنت من طاعة ومعصية، ما أصابك ما مسك، هو ده اللي إيه اللي هو النعمة والمصيبة، هو نفس الشيء. فكذلك في حديث احتجاج آدم وموسى، يا أخي يا سبحان الله، لو أن آدم أراد أن يحتج بالمعصية فلما تاب من المعصية؟ مش في حاجة بقى أن يتوب من المعصية؟ لو كان بيحتج بالقدر يعني على المعصية كان بيتوب ليه؟ طب واخرج ليه أصلا من الجنة؟ يا أخي يا أخي سبحان الله العظيم، كيف غفل الناس عن هذا الفهم؟ كيف تسنى لهم ذلك؟ آدم إيه؟ يحتج كالمشركين بالمعصية بالقدر على المعصية، ربنا قدر علينا نكفر بقى. وآخر شيء إن الاحتجاج بالقدر، خلي بالك، على المعصية ينفع في موضع ويضر في موضع، فإذا ارتفع الملام فلا ضر وإنما ينفع، لأنه إخبار بالحق وتذكير بالتوحيد وبراءة من الحول والقوة. ذنب فعلته مثلا، كبيرة ارتكبتها وتبت منها وأصلحت عملي وأبكي لله فأذكرها وأقول قدر الله علي ذلك لكي تعلم الناس أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ومهما كنت من أنا أو مهما كنت من أنت، فلو أراد الله أن يضلك أو أن تقع في معصية لوقعت. ذلك من التوحيد. يبقى الاحتجاج بالقدر على المعصية ينفع إذا ارتفع اللوم والملام، يعني إذا تبت وانكسرت ورجعت إلى الحق ورضيت بالحق وخلاص انتهى الأمر. ممكن أو تحتج بالقدر لكي تفتقر إلى الله عز وجل ولكي تحذر أن يختم لك بسوء الخاتمة، والموضوع مترابط، ولكني حتى الآن لم أنهه ولم أجهز عليه. إن شاء الله قد نحتاج إلى درسين أو ثلاثة في اختصار هذا الأمر إن كان قد شق على كثير من الناس، لكني أظن الإخوة الدارسين بالنسبة لحديث احتجاج آدم وموسى أنه صار سهلا جدا الآن، ويعني حتى إنسان يتبع على نفسه كيف أنه أخذ من هذا الحديث مسألة الاحتجاج بالقدر وعلى إيه؟ على المعصية. أعوذ بالله يا أخي أن يقول ذلك موسى أو أن يفعل ذلك آدم. ورد سيدنا علي وقعة تانية لما كان نائما وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لينظر إليه هل يصلي الليل أو لا، هو فاطمة، فوجدهما نائمين فأيقظهما، فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم ضرب بكفه على فخذيه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعلي لم يحتج بالقدر على أنه نام، لأن النائم، احفظ بقى الكلمتين دول، لأن النائم معذور غير مفرط، لأن النائم معذور غير مفرط. ولما نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الحرب وهم في العودة من الغزوة، لما ناموا في الطريق حكم الرسول بنفسه هذا صلى الله عليه وسلم، إنما مسألة أنه يوقظك للنوم قم والأذكار وأسرع. وكيف منا؟ أستغفر الله لعل الله أن يحسب لك أجرا كبيرا غير الأجر اللي هتحصل عليه. إنما فعلي لم يحتج هنا على معصية بالقدر، لأن فعل النائم غير النائم معذور وغير مفرط. وأي قضية يحصل منها اشتباه ردها إلى الأصول التي بينتها لك. عباد الله، لا تنسوا أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم الذي هو إطعام المساكين، لأننا وصلنا إلى 1,050 تقريبا حتى الآن، ليس 1,000 من الأفراد وإنما 1,000 من الأسر، ومن الأسر ما يتضمن 11 فرد و 12 فرد و 10 و 8 و 9، وأكثر الأسر من هؤلاء الذين يعني يكونون أفرادا كثيرة، فالأسر بلغت 1,050 تقريبا حتى الآن ونحن في الطريق إلى 1,000. ولو أن الكيس أو الحقيبة المخصصة لكل أسرة تكلفت 120 جنيه برغم التخفيضات، يبقى مع ذلك نحن محتاجين ل 120 ألف بالشهر تقريبا. طب يعني 4 أسابيع يبقى كام؟ فالتبرع يعني لا تبخل يا أخي، حتى ييسرك الله اليسرى، وليعلم أن من أنفق كثيرا ورب العرش العظيم لن ينفق ذلك، وما أنفق ذلك إلا أن يسره الله لليسرى وإلا أن من عليه. فعندما تدفع افرح بذلك فرحا عظيما أن سبقت من الله لك الحسنى حتى الآن، فيسرك لليسرى وأعطيت واتقيت الله وتصدق بالحسنى، فذلك من فضل الله عليك. فلا تدفع ثم تخرج تقول أنا كويس، أنا أحسن من غيري، أنا عملت تمام 100 100، لا ما عملتش حاجة. ده اللي بيعمل الذنب بيبقى ومعه هذا الإيمان الذي أتكلم به أو شيء منه أعظم منك بكثير جدا. هنتكلم عن الكلام ده عند الموضوع عن القدرية والجبرية. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة بأن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم قدر لنا الخير كله، اللهم يسر لنا اليسرى، اللهم يسر لنا اليسرى ويسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى ويسرها لنا، اجعلنا معطائين متقين مصدقين بالحسنى، نعوذ بك من البخل، نعوذ بك من الاستغناء عنك، نعوذ بك من التكذيب بالحسنى. اللهم يسرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رحماك رحماك رحماك بالمسلمين في كوسوفا، رحماك رحماك رحماك بالمسلمين في كوسوفا. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبتهم على هذا الدين، وعليك بأعدائهم من خنازير الصرب الكافرين المشركين الأنجاس الكلاب المجرمين وإخوانهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الصرب المجرمين، اللهم شد شملهم وفرق جمعهم وسلط عليهم أنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم وأوقف الدماغ في عروق أئمتهم وقادتهم، اللهم اقتل من حال بين الموحدين وبين عون إخوانهم بالنفس والمال، اللهم اخلفنا في إخواننا في كوسوفا، رحماك اللهم بهم وبجميع الموحدين المبتلين في سبيل التثبت على دينك يا رب العالمين، رحماك بهم في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في طاجكستان، في بورما وأركان، في تركستان الشرقية الغربية، في الفلبين، في إريتريا، في ليبيريا. اللهم أزد بشرك بالمجرمين، سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أشغلهم بأنفسهم إذا بدولة الموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين المنافقين الظلم المجرمين، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجرؤ بك يا الله في نحورهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم انصر من نصرك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر رسولك، اللهم انصر الحق بنا وانصر بنا الحق يا الله، وانصرنا على أعدائك إذا بدولة التوحيد، إذا بدولة التوحيد، إذا لهذا الكتاب أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لبيتك الأقصى أن يحرر، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بإراق دمائنا في سبيلك يا الله على عتبات الأقصى، إذا بالجهاد بيننا وبين اليهود وبين الكافرين، أعنا على ذلك، أعطنا القوة لذلك، سلط فرق اليهود بعضها على بعض، أعطنا اللهم أكتافهم، قيض لنا رجلا موحدا يحكم الأمة بما أنزلت ويقودها إلى الشهادة في سبيلك يا الله، وقدس بها أرواحنا، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على التوحيد في سبيلك يا الله، نعوذ بك من العلمانيين، نعوذ بك من الداعرين وجنودهم الظالمين، وندرؤ بك في نحورهم يا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.